العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهام وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن يقول زدني فهو أعظم المنن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الاثنين 3 محرم 1436. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. نحب أن نستذكر أبرز ما مر بنا في اللقاء السابق. تفضل. طيب، كم موضع؟ 10. نحاول أن نعدد هذه العشر، كل واحد يذكر لنا موضع. نعم، الموضع الأول أبو ناجي. خطأ من شدة الفرح. الثاني إبراهيم. غضب. الثالث. الرابع. نعم، في الإغلاق. نعم. الخامس. نعم، في حال الجهل. السادس. لغو اليمين. السابع. في حال النسيان. الثامن. نعم تظن. سبق اللسان. التاسع. الإكراه. العاشر. ذكر لغو اليمين. نعم. الخطأ. الخطأ. طيب، من يعيد 5؟ واحد يعيد 5. نبي 2. إسماعيل وشاكر. أعطينا 5 إسماعيل وأعطنا شاكر البقية. نعم. نعم. نعم. 5 أكمل شاكر. إيش؟ لا تذكر شيئا ذكره. نعم. ارفع صوتك. نعم. الخطأ من شدة الفرح. الإكراه. إيش؟ الإكراه. الجهل. باقي العاشر. سبق اللسان ولغو اليمين. صارت 11 هذا. طيب، من نعيد العشرة كلها؟ من نعيد العشرة كلها وله هدية كتاب النفيس. حتى أنت معه. طيب، من ترشحون؟ تفضل ارفع صوتك. أولا نعم. الخطأ ذكرت الإكراه. نعم. الإغلاق. باقي واحد. ذكر تسع صح؟ باقي اثنين. طيب أعد يلا احسبوا له وكونوا دقيقين معه. نعم الفرح. الفرح إيه؟ نعم غضب الإكراه النسيان الإغلاق جهل الخطأ الإكراه ذكرتها هنا سبق اللسان لغو اليمين ممنوع التغشيش اي بس وصلك وحي بقي واحدة طيب غيره لأهمية هذه المسألة لأنها جامعة في الحقيقة وفيها اختبار لكم أيضا فيها اختبار مستعد بس ما تتوقف تسردها سردا يلا تفضل أحسنت أضحكت أنا أضحك الله وسنك طيب اثنين يستحقون الهدية طيب نريد ثالث عشان تكون الهدايا ثلاث بس نريد واحد يسردها هكذا بهذه الطريقة يلا من بدون توقف نعم مبروك اي نعم نعم أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله بدون توقف أحسنت هؤلاء ثلاثة إن شاء الله يستحقون الهدية لا تنسون أبو أحمد وأبو طارق ثلاث هدايا طيب نكمل بقية المسائل نعم من الإخوة أبو طارق تفضل نعم ايش اي نعم الثاني في حقوق الآدمي ما الفرق بينهما ما الفرق بينهما سبق معنا التفريق بين المسألتين والحالتين نعم تفضل يعني لا يترتب عليه شيء طيب حسن نعم أبو عبد الله تفضل والمسامحة يعني مبني على المشاحة نعم مبني على المشاحة والمطالبة فما الذي يترتب عليه أو شيء نرفع عنه الإثم لا يأثم لأنه غير قاصد أي نعم يجب عليه أن يضمن عليه الضمان في هذه الحال طيب وأيضا المسائل صالح عوقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه من يشرح لنا هذه القاعدة من يشرح هذه القاعدة يلا أبو عبد الله استعجال الإرث طمع في المال استعجل حقه فيعاقب بالحرمان، فليس له حق في الميراث، ليس له حق في الميراث. نعم، وهكذا يعني في أمثلة كثيرة. طيب مسائل أخرى نجعلها آخر مسألة لأن تأخرنا. عبد الرحمن، نعم، نعم، هذه أمثلة. نعم صحيح، سنت بارك الله فيك. طيب لعل نواصل الشرح عشان ما نتأخر. آخر ما تكلمنا عليه، ما هي آخر مسألة تحدثنا عنها؟ وأل تفيد الكل في العمومي في الجمع والإفرادي كالعليمي. مر بنا الكلام على أول هذا البيت في قول الناظم رحمه الله تعالى: وأل تفيد الكل في العمومي في الجمع والإفرادي كالعليمي. ومر بنا التمثيل على هذا في قول الله جل وعز: إن الإنسان لفي خسر. وأن نوع أل هنا الجنس فتفيد الاستغراق، فيدخل في هذا كل إنسان، فكل إنسان في خسر إلا من استثناهم الله تعالى بعد ذلك في هذه السورة العظيمة التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. مثال آخر في قول الله جل وعز: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أين الشاهد هنا؟ أين الشاهد ووجه الاستشهاد؟ الشاهد السارق والسارق والسارقة كذلك. وجه الاستشهاد أن أل هنا أل في السارق وكذلك في السارقة تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق، فهي شامل لكل سارق، شامل لكل سارق، لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم التي فصل فيها الفقهاء في باب السرقة. ولا بد هنا أن نفرق بين ال التي للجنس والتي للعهد، التي للجنس والتي للعهد، لأن التي للجنس نستفيد منها فائدة وهي الاستغراق والشمول، بينما لا يلزم هذا في ما كان للعهد. مثال ذلك أن تقول مثلا: المسجد بيت الله، وتقول: جئت من المسجد. تقول: المسجد بيت الله، وتقول: جئت من المسجد. ما الفرق بينهما؟ وأريد التفريق بين ال في المثالين بذكر نوعها وماذا نستفيد من هذا النوع. نعم تفضل. المسجد بيت الله، ال هنا يعني للجنس، فهي تشمل كل المساجد. هذا نستفيد من معرفتنا لنوع ال وأنها للجنس فتفيد الاستغراق. وهل هذا نستفيده من قولك جئت من المسجد؟ هل هو نفسه؟ وأل هنا للجنس فتفيد الاستغراق، أم ماذا نقول؟ نعم جوهر. نعم، أل هنا في المسجد جئت من المسجد العهدية. إيش معنى العهدية؟ إيش معنى العهد؟ كيف العهد؟ العهد الذهني، يعني كأن يسألك صاحبك: من أي مسجد جئت؟ بعد الدرس مثلا، فتقول: جئت من المسجد أو من الجامع، يفهم أنه مثلا جامع ابن القيم أو مسجد ابن القيم، لأنه هذا الذي عرف في الذهن. وكذلك ال تأتي للجمع، كما أشار إلى هذا المؤلف أو الناظم في قوله: وأل تفيد الكل في العمومي في الجمع والإفراد كالعليم. مر بنا الكلام على أمثلة الإفراد. أما أمثلة الجمع فكقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، الشاهد هنا ال في المؤمنون، ال نوعها هنا، نوعها هنا الجنس، جنس أهل الإيمان، جنس المؤمنين. فنستفيد من هذا أو من هذه الآية الكريمة أن الفلاح الذي ذكر الله في هذه الآية الكريمة هو لمن؟ ما يستثنى أحد؟ لكل المؤمنين، لكل المؤمنين، لكن من أتى بهذه الصفة. ولهذا الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون ولم يقل قد أفلح المسلمون، وذلك للفرق بين الإسلام والإيمان والفرق بين المؤمنين وبين المسلمين. طيب، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. أين الشاهد هنا؟ المقصود الأطفال، الأطفال ما نوعها؟ الجنس، وهنا جمع الأطفال، جمع الأطفال، جمع، فتفيد الشمول والاستغراق، فهي شامل كل الأطفال. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، والأمثلة في هذا الباب كثيرة. والمقصود أن نعرف أمثلة ما جاء في حال الإفراد وما جاء في حال الجمع. ثم اعلموا أيها الإخوة طلاب العلم أن هذا من أنفع ما يكون لطالب العلم، ولا سيما في أبواب الفقه وأبواب الأحكام. وأقرب هذا بالمثال، يقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الشاهد هنا وأحل الله البيع، ال هنا في قوله البيع، نوعها الجنس، يعني جنس ايش؟ جنس البيع، جنس البيع. طيب، الفائدة التي نستفيدها إذا عرفنا أن ال هنا تفيد الجنس أو للجنس، الفائدة التي نستفيدها من ناحية الحكم، من ناحية الحكم، بل إنها قاعدة، يعني أخذ العلماء من هذا قاعدة في باب البيع، قاعدة كبيرة في باب البيع، مستنبطة ومستفادة من نوع ال، مما يدلك على أهمية العناية باللغة العربية ودلالات الألفاظ. نعم، تفضل. يعني إذا قلنا إن ال هنا لجنس فهي شاملة لجنس البيع، كل البيع، فالقاعدة في كل بيع إيش؟ الحل. القاعدة أن كل بيع حلال، صح؟ أن كل بيع حلال، إلا إذا جاء الدليل، إذا جاء الدليل الذي يمنع صورة معينة من هذا البيع، ولا الأصل في البيع الحل. ولهذا قال تعالى بعدها وحرم الربا، الربا بيع لكن صورة محرم مستثنى، وغير ذلك مما هو مستثنى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أين الشاهد هنا؟ العقود، ال هنا الاستغراقية، فيدخل في هذا كل عقد. الفائدة أو الحكم اللي نستفيده، الحكم اللي نستفيده إذا عرفنا هذا أن الواجب على من التزم بعقد أن يفي به على سبيل الوجوب، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالواجب الوفاء بهذا العقد. والآية شاملة لكل العقود إلا أن يكون عقدا مستثنى أو محرم. الناظم يقول في الجمع والإفراد كالعليم، في الجمع والإفراد كالعليم. ما معنى كالعليم؟ أحسنت. أراد أن يمثل بهذا يعني بمثال يوضح المعنى الذي قصده. والعليم هنا اسم من أسماء الله جل وعز، اسم من أسماء الله جل وعز، وإنما ذكر هذا المثال لأن ال هنا في العليم تفيد العموم، والعليم من أسماء الله. فنستفيد من هذا وصف الله تعالى بصفات الكمال والعلم المطلق، صفات الكمال والعلم المطلق. فعلم الله تعالى كامل شامل مطلق. اسم الحي الله جل وعز كذلك يفيد الحياة الكاملة المطلقة لله جل وعز. الحكيم، الحكيم كذلك، فيوصف الله سبحانه وتعالى بالحكمة المطلقة. وكذلك القدير، فيوصف الله تعالى بالقدرة المطلقة، وهكذا. أراد يعني لفت النظر إلى يعني بهذا المثال إلى إفادة العموم والشمول في مثل هذا. ثم انتقل إلى أمثلة أخرى وجميلة ونافعة جدا لطالب العلم مما يفيد العموم. وكل هذا الباب وما نتحدث عنه هنا أيها الإخوة يدل على أهمية العناية باللغة العربية وبدلالات اللغة العربية وما يفهم من السياق والكلام والعناية بالمعنى والاهتمام به، وأن هذا له دور كبير في فقه طالب العلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم غفر الله له ولشيخنا والسامعين: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. نعم، يقول الناظم رحمه الله: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. عن ماذا يتحدث الناظم رحمه الله؟ لا، عموم الموضوع الذي نحن بصدده، ألفاظ العموم أو ما يدل على العموم، ما يدل على العموم والشمول. مر بنا الكلام على ال التي تدل على العموم، وهنا ذكر أمثلة أخرى مما يدل على العموم. فالمثال الأول اللي ذكره هنا مما يدل على العموم: النكرات في سياق النفي. النكرات في سياق النفي، فالنكرة إذا جاءت في سياق النفي، وكذلك النكرة إذا جاءت في سياق النهي، فيستفاد من ذلك العموم، يستفاد من ذلك العموم، وسيتضح هذا إن شاء الله من خلال الأمثلة. سأذكر مثالا على ما جاء فيه مما يدل على العموم لكن في سياق النهي وفي سياق النفي، ثم أذكر أمثلة أخرى وأختبركم بها. واضح؟ تكونوا جاهزين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا نكرة، أليس كذلك؟ أين النكرة؟ شيئا. وهذه النكرة جاءت في سياق ماذا؟ في سياق النهي: لا تشركوا. هذا نهي. الفائدة التي نستفيدها من هذا العموم والشمول، فمعناه تحريم أي صورة من صور الشرك، أي صورة من صور الشرك، فيدخل في هذا الشرك الأكبر والشرك الأصغر بأنواعه وأصنافه. هذا نستفيد من هذه النكرة التي جاءت في سياق النهي. أما المثال الذي أذكره في سياق النفي ومجيء النكرة في سياق النهي وأنها تدل النفي وأنها تدل على العموم، فقول الله جل وعز ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، نهي أو نفي، ما لكم من إله غيره نفي، وأين النكرة؟ إله، إله نكرة. نستفيد من هذا الشمول والعموم، وأن الخلق ليس لهم إله مطلقا كائنا من كان هذا الإله إلا الله جل وعز، ما لكم من إله غيره. وهنا أسألكم اختبارا، وأكيد أنكم فهمتم المراد سهل. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، من يجيب بس بسرعة؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم عبد الله، شيء نكرة جاءت في سياق النهي، النهي النفي، توافقون؟ الفائدة يعني عدم الإحاطة بأي شيء من علم الله جل وعلا. نعم، هذه وكذلك يعني ما سبق، عدم الإحاطة بأي شيء من علم الله جل وعلا. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إبراهيم أحد صح، في سياق النهي، لا تصلي هذا نهي، هذا نهي. الفائدة منع الصلاة على أي أحد ممن مات على النفاق، المراد النفاق الأكبر، النفاق الأكبر. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. يلا نغير الأصوات، يلا أبو عبد الله. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة، نعمة هذه نكرة، نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي النفي، فتفيد العموم. وجه العموم هنا والفائدة التي نستفيدها من هذا العموم أن كل نعمة، ما بكم من نعمة، أن كل نعمة فهي من الله جل وعلا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. من؟ من؟ تفضل. أين النكرة؟ شيء، النكرة شيء صح؟ والسياق سياق نهي، سياق نهي. الفائدة، الفائدة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الفائدة نعم أبويو، أي لا تقل أي شيء، لأي شيء كائنا ما كان هذا الشيء، ما دام في المستقبل إلا بتعليقه بالمشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولهذا من الأخطاء أن بعض الناس يتجوز في هذا في أمر مستقبل سيفعله ولا يعلقه بالمشيئة. فهذه الآية الكريمة تنهى عن أي شيء في المستقبل يطلق بلا تعليق بالمشيئة. فأي شيء في المستقبل فالواجب أن يعلق بالمشيئة، والآية واضحة الدلالة على ذلك. أما ما مضى فهل يدخل في هذا؟ الآية ماذا جاء فيها؟ غدا، مستقبل. إذن أما ما مضى فلا. وإذا سئل الإنسان عن اسمه، أحيانا تسأل بعض الناس ما اسمك، يقول أنا اسمي محمد إن شاء الله، فهل هذا وجيه؟ هذا غير وجيه. إنما المشيئة كما تدل عليها الآية الكريمة فيما يستقبله الإنسان مما سيفعله، أما ما كان عن شيء مضى فهذا لا علاقة له بالمشيئة. نعم. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. أنا أطلت بالأمثلة لعظيم الفائدة أيها الإخوة في هذا الموضوع وفهمه، ولأنها كلها أمثلة قرآنية، ورأيت من أنفع ما يكون لطالب العلم وأجمل ما يستفيد منه طالب العلم أن تكون الأمثلة دائما من القرآن، فهذا مما يعين على فهم القرآن وتفسيره. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أين النكرة في الآية الكريمة؟ والشاهد الفائدة، تفضل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، توافقون؟ هو يوم نكرة، هو صح نكرة يوم، أي يعني يوم هنا هل هي في سياق المقصود؟ هل هي في سياق النفي؟ لا. طيب أينما النكرة التي جاءت في سياق النفي؟ أبو حسان، واتقوا يوما لا تجزي نفس، أي أين النكرة؟ أي أين أين هم؟ صحيح، لكن المقصود والأهم هنا النفس الأولى. وشيئا تدخل، إذن كم نكرة عندنا هنا؟ نفس عن نفس، نفس عن نفس، وشيئا، شوفوا يعني ثلاث، كلها جاءت في سياق ماذا؟ في سياق النفي. ووجود هذه النكرات الثلاث في هذا السياق يؤكد إيش؟ يؤكد شيء عظيم، شيء كبير. ما هو هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء؟ أنه لا يمكن يوم القيامة أن أحد يدافع عن أحد، وأنه لا يجزي أحد عن أحد شيئا، حتى الوالد لا يجزي عن ولده شيئا، ولا الولد يجزي عن والده شيئا، نفي مطلق. ولهذا قال نفس، كل نفس، كل نفس داخلة تحت هذا المعنى. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فهل اتقينا الله؟ من الذي اتقى الله تعالى واستعد لهذا اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا؟ فانظروا إلى هذه الدلالات العظيمة والمعاني الجليلة التي يستفيدها الإنسان إذا تأمل في آيات القرآن ونظر وعرف معاني الدلالات واهتم بالتدبر. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من سيجيب؟ تفضل. نعم، أين النكرة؟ كم نكرة؟ ثلاث، الأولى رفث، فسوق، جدال، ثلاث نكرات في سياق ماذا؟ النفي ولا النهي؟ النفي ولا النهي؟ نعم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأسلوب أسلوب نهي أو نفي؟ يعني عندنا مسألتين، أنا أسأل عن الأسلوب والسياق. السياق سياق نفي والمراد النهي، وهذا أبلغ كما يقول أهل اللغة، هذا أبلغ. فالآن السياق سياق نفي ولم يأتي سياق نهي، ولكن هذا أبلغ في الدلالة على المقصود والنهي عن هذه الثلاث، النهي عن هذه الثلاث المذكورات. فمعناه من حج ولبى بالحج فيحرم عليه مطلق الرفث، أي رفث. وما المراد بالرفث؟ إيش؟ الجماع. فيستفاد من هذا إيش؟ ها؟ كيف؟ أيوة، هذا ما نستفيده. شوفوا دلالة اللغة وعمق اللغة العربية. فنستفيد من هذا تحريم الجماع وكل دواعي الجماع فهو ممنوع، كذلك الفسوق بأنواعه وأصنافه وأشكاله، كذلك الجدال كله ممنوع. واضح؟ هذا كله نستفيده من النكرة التي جاءت في سياق النفي في هذه الآية الكريمة. ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم، هذا كلام المشركين، يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم إسماعيل، أين النكرة؟ بشر هذه النكرة في سياق النفي. نعم، فيفيد ماذا؟ وكذلك شيء هذه نكرة أيضا، فيفيد ماذا؟ هذا الحكاية كلام من؟ كلام المشركين، فينفون ماذا؟ نزول الوحي على أحد من البشر. ما أنزل الله على بشر من شيء، ينفون نزول الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن كل أحد. ما أنزل الله على بشر من شيء، فرد الله تعالى عليهم بقوله جل وعز ماذا؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. طيب، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما رأيكم؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم تفضل. إيش؟ أين النكرة؟ أموالكم، النكرة أموالكم في سياق النفي أو النهي، فيفيد العموم، فيكون النهي عن أكل أموال الناس بالباطل مطلقا كائنا ما كان هذا المال. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم، هذه مرت علينا. ولا تطع منهم آثما، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نعم تفضل. طيب، في سياق نفي نهي ولا نفي؟ تأكد. فماذا نستفيده من ذلك؟ أي آثم أو كفور، كائنا من كان هذا الآثم أو كفور، فلا يجوز طاعته، فلا يجوز طاعته. لعله بهذا يكون الموضوع واضح، أطلنا بالأمثلة، لكن أجد أنه هذا مما يستفاد منه كثيرا. كمل. كذاك من ومات في دان معا، كل العموم يا أخي فاسمعا. كذاك من وما تفيدان معا، كل العموم يا أخي فاسمع. الموضوع عن ماذا نتحدث الآن؟ عن ماذا؟ عن ألفاظ العموم، الألفاظ الدالة على العموم. ومن هذه الألفاظ الدالة على العموم كما يشير الناظم رحمه الله، من، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. شاهد هنا من، من ومن هنا تفيد العموم، والذي نستفيده من ناحية المعنى ما هو؟ نعم ستأتي التفصيل في هذا، سيأتي إن شاء الله، لكن أريد من هنا ماذا نستفيد منها من حيث المعنى؟ أن كل من في السماوات والأرض إيش؟ فيسجد لله. الكافر يسجد لله؟ الكافر يسجد، وما المراد بالسجود هنا؟ هل الكافر منقاد لأوامر الله؟ هل الكافر منقاد لأوامر الله؟ تأملوا آخر الآية يدل على المعنى الصحيح، قال كرها، وهذا في حق من؟ في حق الكفار، فإنهم ينقادون لأمر الله وتقديره وأقداره وقضائه فلا يستطيع أحد منهم أن يخرج عن ذلك. هم خاضعون لله رغم أنوفهم، هم خاضعون لله رغم أنوفهم كرها. أما المؤمن فإنه منقاد طواعية، طواعية لله جل وعلا، ولهذا قال طوعا، هذا في حق أهل الإيمان، وكرها في حق أهل الكفران. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أين الشاهد هنا؟ من؟ من شاهدان؟ الشاهد الأول من؟ فنستفيد من هذا أن كل من شهد الشهر يعني رمضان وكان مستطيعا، كان مستطيعا للصوم فيجب عليه الصوم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. فهذه بشارة، الآية اشتملت على بشارة، هذه البشارة مأخوذة من العموم. المستفاد من من؟ العموم المستفاد من من؟ ما وجه هذه البشارة؟ البشارة، البشارة من وجهين. الوجه الأول العموم، أن كل من وقع في كرب كائن من كان فقد بشره الله بالفرج إذا إذا إذا اتق الله. فكل من اتق الله فليبشر بالفرج وبالخير وبالفضل من الله جل وعلا. من بدل دينه فاقتلوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. اللي يسار المختبئ هذا وين أنت أبو؟ معانا يا أبو أمجد؟ أجب على السؤال. من بدل دينه، من بدل دينه، أين العموم؟ أين العموم؟ أين العموم بدل؟ لا أي غششوك، انتبه انتبه لا تنشغل بعيالك إلا عندك هنا، راح واحد وواحد قاعد أشغلوك، انتبه. العموم هنا من؟ الفائدة التي نستفيدها من هذا العموم أن الحكم عام لكل من بدل دينه، فهذا هو الأصل. ما ننسخ من آية أو ننسها هذا مثال في ماذا؟ في ما التي أشار إليها الناظم، وهي مثل من تفيد العموم. طيب الفائدة التي نستفيدها منها من العموم في هذه الآية، الفائدة التي نستفيدها، نعم إسماعيل، أحسنت، أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما هنا هذه تفيد العموم، فمعناه أنه ما من آية ينسخها الله إلا يأتي سبحانه وتعالى بمثلها أو بخير منها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي إيش؟ خير منها أو مثلها. يعني كل آية ينسخها الله فالبديل الآية الناسخة تكون مثل هذه الآية المنسوخة أو خير منها. طيب إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الشاهد هنا ما، مثل ما يقول، فهذه تفيد العموم. كيف تفيد العموم والفائدة التي نستفيدها؟ نعم نعم، ودنا أحد ما سمع صوت أبدا، هذا شرطي الآن. من ما أجبت أبد؟ تفضل. إيش؟ نعم إيه؟ طيب هكذا الجواب، ارفع صوتك خل الأخوة يسمعونك. هل توافقونه على هذا؟ هو يقول إنه العموم هنا في المؤذن كذا، هو يقول كذا صح ولا لا؟ فشامل لمؤذن، فمعناه إن كل من أذن لازم تابعه هكذا على كلام الأخ. هذا جوابه، يعني أنتم لا توافقون على هذا الجواب؟ إذن ليس هذا العموم. أين العموم؟ شوفوا الأهمية البالغة لفهم السياق ودلالة الألفاظ. أحمد ما طيب وجه إفادة العموم؟ يعني أو بعبارة أخرى، العموم الذي نستفيده، أين العموم في هذا الحديث؟ أين العموم الذي نستفيده من هذا الحديث؟ نعم ألبان، يعني العموم فيما إيش؟ فيما ينادي به المؤذن أن المشروع لمن سمعه أن يقول مثله. فهذا هو الأصل، أنه كل ما نادى به المؤذن فالمشروع لمن سمع هذا المؤذن أن يقول مثله، إلا ما استثني. والاستثناء منين جاء؟ من السنة. فجاء الاستثناء من السنة، يعني استثنيت السنة بالسنة. اقرأ. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذا هو البيت الرابع في أي موضوع؟ في موضوع ألفاظ العموم. ألفاظ العموم، من يستعيد ما سبق الذي مر علينا من ألفاظ العموم؟ ما هي عشان نربط الموضوع بعضه ببعض؟ عمر. الجنسية والعهدية. أي نعم. والنكرة. ال تفيد الجنس والاستغراق. اثنين. النكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النهي. ورابعا. من وما. من وما، هذه كم؟ خمسة. سادسا. سادسا يقول الناظم: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. يقول ومثله، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ يعني مثل ما سبق. ما سبق يفيد العموم، فمثله أيضا المفرد إذ يضاف. المفرد إذ يضاف، فالمفرد إذا أضيف إلى غيره أكسبته الإضافة العموم، أكسبته الإضافة العموم والاستغراق. والأمثلة كالتالي، يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أين الشاهد هنا؟ أين المفرد هنا؟ نعمة مفرد، نعمة مفرد. أضيف هذا المفرد أو ما أضيف؟ أضيف المفرد إلى لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. الفائدة التي نستفيدها، الفائدة أن كل نعمة، أن كل نعمة فهي من الله ولا نحصيها. وإن تعدوا نعمة الله لا ولا يمكن أن نحصي شيئا من هذه النعم، أن النعم كلها من الله، أن النعم كلها من الله، وأنه لا يمكن لأحد أن يحصي هذه النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. نعمة مضافة، نعمة مضافة إلى ربك، صح؟ الفائدة نستفيدها إفادة العموم، وأن المشروع المسلم ماذا؟ أن يستشعر نعم الله تعالى عليه، وأن يذكرها على سبيل الشكر، وأن يذكر ذلك على سبيل الشكر. وأما بنعمة ربك فحدث، المراد بهذا الحديث الحديث على سبيل الشكر. أما إذا لم يكن على سبيل الشكر والحمد لله جل وعز، فهذا قد يترتب عليه أضرار، كأن يحدث الإنسان بما أنعم الله عليه عند حاسد، عند حاسد، فهذا غير مشروع. وهذا قد أمر الله تعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في أي حديث؟ تذكرون مثالا يدل على هذا؟ نعم، فلا يحدث إلا من يحب. صحيح، فلا يحدث إلا من يحب، لأن الناس قد يحسدون حتى على الرؤيا، فلا تحدث بالرؤيا إلا من تعرف أنه صادق في المحبة ومن يحبك وتحبه. ويؤكد هذا قصة من؟ قصة يوسف عليه السلام، فإن إخوانه حسدوه، لا تقصص رؤياك على إخوتك إيش؟ فيكيدوا، فيكيدوا لك كيدا. فنهاه أن يقصص هذه الرؤيا التي اشتملت على البشارة العظيمة، أن يقصصها على إخوانه كي لا يحسدوه. مثال آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. ما رأيكم؟ ما شو أحد يرفع يده؟ مطل الغني ظلم. أين الشاهد هنا؟ أين المفرد؟ مطل يضيف إلى الغني، فأفاد أن كل مطل، كل مطل من غني، من غني إذا كان غنيا، شوفوا القيد، فهذا ظلم، مطل الغني ظلم. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم تفضل. أين المفرد؟ مد هذا مفرد أضيف إلى أحد، مد أحدهم. الفائدة المعنى مهما كان هذا الإنسان لا يبلغ، لا يمكن أن يبلغ مد أي واحد من الصحابة، فمعناه الشمول، وأن هذا الفضل والعموم الذي جاء في هذا الحديث يدخل فيه كافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. نعم. تفيد العموم، يعني أن أي أحد من المتأخرين مهما بلغ منزلة لا يساوي الصحابة. إيه لا شك، هذا واضح الدلالة من السياق من الحديث، لكن يعني أحيانا نأتي بأقرب شاهد لما نريد. طيب أذكر لكم مثال وأسألكم، لو قال قائل، انتبهوا لهذا المثال، قال قائل متزوج وليس عزبا، وهو قد من الله عليه بأربع زوجات، وقال زوجتي طالق، قال زوجتي طالق، هل له علاقة بالموضوع الذي معنا؟ من يبين هذا؟ الموضوع الذي نحن بصدد ما هو؟ الألفاظ التي تدل على العموم، وأن من الألفاظ التي تدل على العموم إيش؟ المفرد إذا أضيف. أين المفرد المضاف هنا؟ إيش؟ أين هذا المضاف؟ زوجة مفرد، كيف أضاف إلى نفسه؟ يعني أضاف إلى نفسه. طيب الفائدة التي نستفيد من هذا؟ هل تطلق الأربع؟ قال زوجتي، قال زوجتي طالق. نعم، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن الإمام أحمد أيضا، أنهن يطلقن جميعا. السبب، السبب ناظروا البلاغة اللغة ودقة اللغة، السبب هذا المفرد الذي أضيف، لأنه هذا مفهومه، لأنه جعل الحكم عام لكل زوجة حينما أضاف المفرد إليه، حينما أضاف الزوجة إليه فهو شامل لعموم الزوجات. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أنهن يطلقن جميعا. وكذلك هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. طيب، إذا قال الأب، قال الأب، الأب إني أوقفت على ولدي هذا الوقف، إني أوقفت على ولدي هذا الوقف، نعم تفضل، إيش ولد هذا مفرد أضاف الولد إليه، الذي نستفيده من هذا يعني لو كنت مثلا قاضيا أو عالما وجاءك يسأل من وكلت إليه الوصية ووجدت في الوصية هذه العبارة ويريد منك الفتوى، أي نعم، يستفاد من هذا الكلام ومن هذا النص، والواقف يجب أن يعمل بنصه، فهو كنص الشارع كما يقول أهل العلم، نص الواقف كنص الشارع، يعني يجب الالتزام به والوفاء به. فالذي يستفاد من كلامي هذا أن هذا الوقف شامل لكل ولد، لجميع الأولاد، ولا يستثنى أحد من هؤلاء الأولاد. طيب، من يستعيد الألفاظ التي مرت علينا؟ إسماعيل. أي نعم، اثنين، هذه الأولى. وثانيا النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النفي، ومن وما المفرد إذا أضيف. هناك ألفاظ أخرى تدل على العموم لم يذكرها الناظم رحمه الله، وهي معروفة ومشهورة، وربما أن الناظم رحمه الله تعالى تركها لشهرتها، مثل كل، مثل كل، كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أين العموم هنا؟ كل. والفائدة التي نستفيد من هذا العموم أن كل إيش؟ أن كل البدع أو أن كل محدثة بدعة، أن كل محدث في الدين فيحكم عليه بأنه بدعة، وأن كل بدعة أيضا يحكم عليها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بالضلالة، وكل بدعة ضلالة. جميع كذلك، هذا من ألفاظ العموم، ومثاله في القرآن: أم يقولون نحن جميع منتصر. كافة، الله تعالى يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكذلك معشر ومعاشر، معشر مثل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. ومعاشر كذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء، إن معاشر الأنبياء لا نورث. ومن ألفاظ العموم أيضا، من ألفاظ العموم: أين في المكان، أين في المكان. ومثال ذلك قول الله جل وعز: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. أين العموم هنا؟ أين. ونستفيد من هذا ماذا؟ أنه لا يمكن أحد أن يستثنى من الموت في أي مكان كان، أينما تكونوا، في أي مكان كنتم يدرككم الموت. ومتى، متى التي للزمان؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهذا أيضا يفيد العموم، يعني في أي وقت وفي أي زمن يكون نصر الله. ومن ألفاظ العموم أيضا الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، مثل الذي، مثل الذي، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أين العموم هنا؟ الذي، ونستفيد من هذا أن ما ذكر الله في هذه الآية الكريمة شامل وعام. نعم، عام في حق من؟ في حق كل من جعل مع الله إله آخر، كل من جعل مع الله إله آخر فهو داخل في هذا الوعيد الذي جاء في هذه الآية الكريمة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى ذكر في قاعدة سابقة متى يكون العمل باطلا، وهنا في هذا البيت بين متى يكون العمل صحيحا، متى يكون العمل صحيحا. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. والمقصود من هذا أن الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي يكون تاما وصحيحا إذا اجتمعت فيه كل الشروط وانتفت عنه كل الموانع. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فالعمل صحيح. والصحة في العبادات وفي المعاملات لا تتم إلا بالأمرين معا، إلا بالأمرين معا: أولا توفر جميع الشروط، وثانيا انتفاء جميع الموانع. فلا يتم الحكم الشرعي سواء في العبادات أو المعاملات ولا يعتبر به إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. وليس هذا خاصا بالعبادات أو المعاملات، بل هذا شامل لكل العبادات والمعاملات. العبادات مثل الصلاة، فإذا انتفت الشروط ولم تتوفر، مثل الطهارة مثلا، فالحكم على الصلاة بأنها باطلة، بأنها صلاة غير صحيحة. كذلك فيما يتعلق مثلا بالبيع، فيما يتعلق بالبيع لا بد ليكون البيع بيعا صحيحا من توفر الشروط وكذلك انتفاء الموانع. قد يسأل سائل، كيف نعرف الشروط وكيف نعرف الموانع سواء في العبادات أو سواء في المعاملات؟ كيف نصل إلى هذه الشروط وكيف نصل إلى هذه الموانع؟ نعرف الشروط لنوفرها والموانع لنجتنبها. والجواب أن ذلك راجع إلى، تفضل. إيه نعم، إيه هذا من ناحية معنى الشرط أو من ناحية مراد بالشرط أو ما هو الشرط، هذا صحيح. لكن سائل يسألك ويقول كيف أعرف أنه هذا شرط، شرط لصحة الصلاة؟ نعم، الجواب هذا إنما يعرف باستقراء الكتاب والسنة، استقراء النصوص. ولهذا العلماء استقرأوا النصوص، استوعبوها وفهموها واستخرجوا منها، من النصوص، هذه الشروط، سواء فيما يتعلق في العبادات أو سواء فيما يتعلق بالمعاملات. والعلماء رحمهم الله ولسيما في كتب الفقه توسعوا في هذا الباب. نقتصر على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن.